للتراخي والمهلة. فمعناه إذا قلت اختصم زيد ثم عمر أن زيد خاصم نفسه أولا، ما معه أحد خاصم معه، أليس كذلك؟ لأن الخصام يكون من اثنين، لابد يكون من اثنين معا في وقت واحد يتخاصموا. فأنت لو أتيت به ثم هنا وقلت اختصم زيد ثم عمر ما يصلح هذا، فهذا يدل على أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، لأن الخصام لا يكون إلا من اثنين في وقت إيش واحد أو من اثنين معا فأكثر، من اثنين معا فأكثر، ولا يقال اختصم زيد فعمر أو ثم عمر، فهذه فيها ترتيب وثم فيها تراخي، حتى الفاء فيها شيء من التراخي لكنه قليل جدا، فلذلك يقولون بلا مهلة فيها، ولا هذا بعد هذا يكون في الفاء. هذا من أقوى ما يصدر به الآية، وكذلك ما تقوله العرب اختصم زيد وعمر، ولا يتم بالفاء ولا ثم، لأنها لما ذكر من التراخي أو من الترتيب، لأنها تفيد الترتيب، الترتيب هنا ممتنع كما سمعته، ممتنع الترتيب. طيب نأخذ درسا. بسم الله. قال رحمه الله: واقصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كصفة، كصفة هذا وابني، كصفة هذا وابني. حاصل هذا البيت أن من معاني الواو قد تقدمت الإشارة إليه أن لها ثلاثة معان ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أكثر من ذلك، لكن اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة فقط من معاني الواو. المعنى الأول تقدم أمس معنا أنها تكون لمطلق الجمع، فلا تكون للترتيب ولا للتراخي ولا للمعية، وإنما هي لمطلق الجمع، يعطب بها سابق على لاحق ولاحق على سابق ومتصاحبين في وقت واحد. وهذا المعنى الثاني من معاني الواو، أنها يعطف بها ما لا يستغنى عنه، يعطف بها ما لا يستغنى عنه، وذلك في نحو اختصم زيد وعمر. فهل يستغنى عن عمر ويقال اختصم زيد؟ ما يستغنى عن عمر، لأن هذا الفعل لا يتأتى إلا من إيش؟ من اثنين فصاعدا، تقاتل زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، هل يستغنى عن عمر؟ ما يستغنى، لأن التفاعل هذا تفاعل لا يكون إلا من اثنين فصاعدا. وكذلك المثال الذي ضربه صف زيد وابني، كصف زيد وابني، فزيد لا يصطف إلا مع غيره، والابن هذا لا يصطف إلا مع إيش؟ مع غيره، فلابد أن يصاحبه أحد في الفعل هذا، فلا يتأتى من واحد، فإذا المعطوف لا يستغنى عنه. فهنا لا يصلح أن يقال تقاتل زيد فعمر، أو تقاتل زيد ثم إيش؟ ثم عمر، تخاصم زيد ثم عمر، هذا لا يصلح، لأن التقاتل لا يكون من اثنين فصاعد ولا ترتيب بينهما، لا يكون فيه ترتيب ولا يكون فيه تراخي، واضح؟ فعلى هذا الموضع لا تصلح فيه إلا إيش؟ إلا الواو فقط، هذا الموضع لا يصلح إلا الواو، وذلك في الأفعال التي لا تتأتى إلا من اثنين فصاعدا، فلا يؤتى بشيء من الحروف غير الواو في هذا الموضع، واضح إن شاء الله البيت هذا. طيب، قال الشارح: اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، نحو اختصم زيد وعمر. ولو قلت اختصم زيد لم يجز، لأن الاختصام يتأتى من واحد، ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعمر، فإذا هذا المعنى يكون مع الأفعال التي لا تتأتى من واحد وإنما تأتى من اثنين فصاعدا، فهذا الموضع لا يؤتى إلا بالواو فقط. فهذا المعنى الثاني الذي تقدم ذكره والإشارة إليه، وهناك معان أخرى أيضا تفيدها الواو، سيأتي المعنى الثالث أنه يعطف بها إيش؟ محذوف بقي معموله، محذوف بقي معموله، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن غير ما ذكر رحمه الله. فمن هذه المعاني التي لم يذكرها رحمة الله تعالى عليه وقوع لا بينها وبين المعطوف بها، وقوع لا النافية هذه بينها وبين المعطوف بها إذا عطفت مفردا على مفرد، وذلك يكون بعد النفي وبعد النهي وبعد ما كان في تأويل النفي. فمثال بعد النفي: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فهذه لا وقعت بين الواو وبين المعطوف، وهذا لا يكون في غيرها ذكره، لا يكون في غيرها، بل هذا ذكره من خصائصها، من خصائص الواو أنه يقع بينها وبين معطوفها لا، يقع بينها وبين المعطوف بها لا، إذا عطفت مفردا على إيش؟ على مفرد، وذلك بعد النهي والنفي وشبه النفي أو ما كان في تأويل النفي. فمثال وقوعها بعد النفي ما سمعت: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ومثال الثاني وهو هذا النهي بعد النهي، لا تحل هذا بعد النهي. والمثال الذي هو بعد النفي قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا الوقوع بعد النفي والأول بعد النهي. ومثال شبه أو ما كان في تأويل النفي: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في تأويل النفي لأن غير بمعنى النفي. فهذا معنى من معانيها تفيده. ومنها أيضا وقوع إما بعدها بينها وبين المعطوف بها إذا عطفت مفردا على مفرد أيضا، هذا أيضا من خصائص الواو، وقوع إما بعدها أي بينها وبين المعطوف إذا عطفت مفردا على مفرد. وهذا يغلب فيه أن تكون مسبوقة أما بمثلها، كما في قوله تعالى: إما العذاب وإما الساعة، وكما في قوله: إما شاكرا وإما كفورا، يغلبها لن تكون مسبوقة إما هذه التي بعد الواو بمثلها. طيب، إما العذاب وإما الساعة، إما شاكرا وإما كفورا. ومن خصائصها، وهذا الباب يعتبر من أبواب مهمة، باب العطف النسق هذا، ومما ذكروه في خصائصها أنها تعطف العقد على النيف، أنها تعطف العقد على النيف، والعقد يكون من العشرات والمئين والألوف، والنيف يكون من الأحاد، يكون من الأحاد. نحو: أعطيته 23 دينارا، أعطيته 23 دينارا، لا تقول أعطيته 23 دينارا أو ثم 20 دينارا، هذا لا يصلح، أعطيته 23 دينارا إذا أريد بهما شيئا واحد بالمعطوف والمعطوف عليه، هذا عند التركيب وجعلهما عددا واحدا، فلا يعطف إلا بالواو، عطف النيف أو عطف النيف على إيش؟ على العقد إذا إيش أريد بهما شيء واحد، أي عند التركيب وجعلهما عددا واحدا، فلا يعطف إلا بالواو. أعطيته 23 دينارا، شيء واحد، 23 هذا شيء إيش واحد، ركب فجعل عددا واحدا، وأما إذا لم يجعل عددا واحدا فلا بأس أن يعطف بكل عاطف، لا بأس أن يعطف بكل عاطف. مضى ثلاثة بل عشرون، مضى ثلاثة بل عشرون، فهنا لم يرد التركيب، ليس كذلك، فتعطف بغير الواو بما شئت من حروف العطف، مضى ثلاثة بل عشرون أو لكن عشرون، مضى ثلاثة فعشرون أو ثم عشرون، مضى ثلاثة فعشرون أو ثم عشرون، لا بأس بذلك، ما فيه مانع، فهذا يعطب به هنا، ما فيه مانع، لكن عند التركيب وجعلهما عددا واحدا لا يؤتى إلا بإيش؟ بالواو في عطف النيف على العشرات، على هذا العقد. طيب، وأشياء كثيرة لكن لا بأس أن يذكر شيء من ذلك، منها في باب التحذير والإغراء أيضا لا يعطف إلا بالواو: ناقة الله وسقياها، من العطف بابي التحذير والإغراء لا يعطف إلا بالواو: ناقة الله وسقياها، المروءة والنجدة. طيب، ومنها الحكاية أيضا كذلك، امتناع الحكاية مع وجودها، هذا من خصائصها، امتناع الحكاية مع وجودها. تقول رأيت زيدا، فإذا أردت حكاية اللفظ المتقدم بإعرابه تقول من زيدا من غير واو. أما إذا أتيت بالواو فهي تمنع الحكاية، فتقول ومن زيد بالرفع فقط، ومن زيد بالرفع، ولا يصلح ومن زيدا مع وجود الواو، وإنما يتعين الرفع، فهي تمنع الحكاية. من خصائصها أنها تمنع الحكاية، فتقول رأيت زيدا من زيدا، هذا جائز أن تحكي اللفظ هنا. وأما إذا أتيت بالواو فهي تمنع الحكاية، فتقول ومن زيد. ومنهم من لم يجعل هذا من خصائصها كما هو رأي المصنف رحمه الله، بل قالوا الفاء تشاركها في هذا، الفاء تشاركها في هذا. ومنها، ونختم بها إن شاء الله لأنها كثيرة جدا، ومنها أنه يعطب بها ما حقه التثنية والجمع، هذا من خصائص الواو، أنه يعطب بها ما كان حقه التثنية أو ما حقه التثنية أو الجمع، كما في قول بعضهم إن الرزية لا رزية بعدها فقدان مثل محمد ومحمد، إن الرزية لا رزية بعدها فقدان مثل محمد، فقدان مثل محمد ومحمد، وهذا لا يكون بالفاء ولا بثم ولا بغيرها من حروف العطف، وإنما هو خاص بالواو، يعطف بها ما كان حقه التثنية أو الجمع، هذا حق يقال فقدان المحمدين ليس كذلك، لكن في الواو جائز وهو قليل، والأصل أنك تثني، الأصل أنك تثني لكنه جائز على غير الغالب. ومن ذلك أقمنا يوما، ومن ذلك أيضا أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوما له يوم الترحل خامس، كان حقه أن يقول أقمنا 8 أيام، لكن هنا استعمل ما ذكره قليل، أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوما له يوم الترحل خامس، فكم الأيام، كم الأيام التي أقاموها، لأن أصحاب الأدب يسألون عن هذا ويتساءلون عن هذا، كم أقاموا يقولون أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس، فكم أقاموا، كيف عرفت أنها 8؟ هذه 3 أقاموها. طيب عبد الله، لا ما في ذكرى، من أين ذكرى عندك، هات لا بس هات. أقمنا بها يوما ويوما ثالث، طيب هذه 3 أيام، ويوما له يوم الترحل خامس، اليوم الرابع، اليوم الخامس بالنسبة، اليوم الذي بعده هذا يوم خامس بالنسبة للرابع، وبالنسبة للمتقدمة يعتبر اليوم إيش؟ الثامن، يعتبر اليوم الثامن، فإذا أقاموا كم؟ 8 أيام، لأن اليوم الخامس هذا بالنسبة للرابع خامس فقط، بالنسبة للرابع يعتبر خامسا، وأما بالنسبة للثلاثة المتقدمة أقمنا بها يوما ويوما وثالثا يعتبر كم؟ الثامن، فإذا أقاموا 8 أيام، هكذا يا عادل 8 أيام. اليوم الرابع الآن هذا عندنا ويوما له يوم الترحل خامس، هذا الخامس بالنسبة للرابع خامس، وأما بالنسبة للثلاثة المتقدمة كم يعتبر، بالنسبة للثلاثة المتقدمة كم، ثامنة، ليس كذلك، 3 ويوم رابع، ثم هذا اليوم الرابع الذي بعده يعتبر خامس له، يعتبر خامسا له لهذا فقط بالنسبة له خامس، وأما بالنسبة للمتقدمة فهو إيش، فهو ثامن، واضح، فإذا أقاموا 8 أيام، فأصحاب الأدب يتساءلون عنه يجعلون كل لغز، كم أقاموا، أقاموا 8 أيام على ما ذكر، على ما سمعت من التفصيل. هل هناك فرق بين مطلق الجمع والمصاحبة؟ نعم، فرق واضح تقدمت الإشارة إليه. طيب، نأخذ درسا، بقي معاني كثيرة يا أخوان وهي مهمة، بالنسبة للواو ذكروا كثير جدا كثيرا في معانيها، منها عطف المترادفين شرعة ومنهاجا، هذا أيضا ما ذكروا كذبا ومينا عطف مترادفين كما ترى ذكروه أيضا، حاصل أنها معاني كثيرة. ومنها أيضا الزيادة أو الحذف، أنها تحذف عند أمن اللبس، وهذا تقدم كيف أصبحت كيف أنسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم، فما يغرس الود في فؤاد الكريم حسنت. وذكرنا أيضا بعض الآثار فيما تقدم، لكن هذا الذي يظهر ما يختص بالواو، جواز الحذف عند أمن اللبس الظهر ما يختص بالواو، لأن نجد النحاة يقولون في قولهم بابا بابا، يقولون هذا يصل على تقدير الفاء وهو أجود، يقول أبو حيان بابا فبابا، نجده يقول هكذا بابا فبابا يقدر الفاء، فالذي يظهر أنه هو من خصائص هذا الحذف عند أمن اللبس. طيب طيب، لكن وجدت في بعض الروايات يقرس معنى واحد، يقرس ويزرع معنى واحد. قال رحمه الله: ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعمر. متى يكون هذا خاص بالواو؟ هذا متى المعنى يستعمل هذا فيه الواو فقط، هذا الذي ذكره المعنى متى يستعمل فيه الواو فقط؟ إذا كان الفعل لا يتأتى إلا من اثنين فصاعدا استعمل فيه الواو فحسب. قال: ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول اختصم زيد فعمر، لأن الفاء للترتيب، ولا تقول اختصم زيد ثم عمر كذلك، ثم للترتيب والاختصام يكون اثنين معا في وقت واحد، ما فيه ترتيب فيه حيث أن اختصم واحد ثم إيش ثم الآخر، هذا لا يصلح، هذا الفعل ما يتأتى إلا من اثنين، لا تحصل هناك مهلة ولا ترتيب فيه. قال رحمه الله: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. معناه أن الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب، وهو المعبر عنه بالاتصال، والفاء للترتيب باتصال، معناه أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وهو المعبر عنه أي التعقيب بالاتصال، فالمعطوف بها ثان عن المعطوف عليه، يكون بعد المعطوف إيش عليه في الفعل من غير مهلة كما تقدمه بالتحفوف غيرها، وأما ثم فتفيد الترتيب والمهلة، لأنه قال وثم للترتيب بانفصالي، هذا معنى مهلة، وثم للترتيب بانفصالي، ثم تفيد الترتيب وتشارك الفاء في هذا المعنى لكن مع المهلة كما قال الناظم بانفصال، عبر عن المهلة. ويجمع ما ذكر قوله تعالى: أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره، فالنشر يكون متأخرا، النشور يكون متأخرا على الإقبار، وأما الإقبار يكون بعد الموت مباشرة. طيب، الترتيب في الفاء وفي ثم على نوعين كما تقدم معكم في قصر الندى، على قسمين: معنوي وذكري. الترتيب فيهما على قسمين: معنوي وذكري. والمعنوي هو أن يكون ما بعده حاصلا بعد ما قبلها، أن يكون ما بعد العاطف حاصلا بعد ما قبله في الواقع، نحو قام زيد فعمر أو ثم عمر، أن يكون ما بعد العاطف بعد ثم أو بعد الواو حاصلا بعد ما قبلها في الواقع، قام زيد فعمر أو قام زيد ثم إيش عمر، فقيام زيد الذي أو قيام عمر الذي هو بعد ثم هذا العاطف حاصل في الواقع بعد إيش بعد قيام زيد، أحسنتم. والترتيب الذكري هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما، هذا معنى الترتيب الذكري، وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب وقوع المعنى على أحدهما. سموا هذا طيب وقوع الترتيب الذكري تفسيره، وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب وقوع المعنى على أحدهما. وهذا يعني يحل إشكالات كثيرة في الآيات، يحل إشكالات كثيرة جدا في الآيات تمر معنا، ما فيها ترتيب زمني، ما فيها ترتيب زمني، فتحمل على الترتيب إيش؟ الذكري، تحمل على الترتيب الذكري، كقوله تعالى خلقكم ثم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، ليس كذلك، هذا كما ترى، ثم قلنا للملائكة، الملائكة أمرهم بالسجود قبل خلقنا أو بعد خلقنا؟ قبل ولا خلق؟ والله يقول خلقناكم ثم صورناكم، فأمر الملائكة بالسجود قبل خلقنا وقبل تصويرنا، ليس كذلك، لكن بعضهم حمل هذا الترتيب هنا على الترتيب إيش؟ الذكري، على الترتيب الذكري، وبعضهم يقول الكلام على تقدير مضاف، خلقنا أباكم، أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا. أبوكم من المراد به هنا؟ آدم عليه السلام، أي خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا. وممكن أن تحمل على الترتيب الذكري، على الترتيب الذكري، وأما على التقدير ما في إشكال، ترتيب زمني على التقدير الذي ذكر، ذكر ابن هشام وغيره، هذا ترتيب زمني ما في إشكال، خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا. لكن بعضهم يحمل على الترتيب إيش؟ الذكري دون الزمني، أي أنه ذكر هذا، تحدث عن هذا ربنا سبحانه وتعالى، ثم تحدث إيش؟ عن الآخر، ثم تحدث عن الآخر، فهذا لا بأس به. وأكثر ما يكون في الفاء في عطف مفصل على مجمل، أكثر ما يكون في الفاء في عطف مفصل على مجمل، أي الترتيب الذكري، هذا كثير يكون جدا. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، هذا فيه عطف مفصل على مجمل، فهي للترتيب الذكري، إذا وجد مفصل سواء كان في ثم أو في الفاء، إذا وجد عطف مفصل على مجمل فهذا جعله من الترتيب إيش؟ الذكري. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، هذا فقال ما هي الفاء هنا؟ عاطفة، ليس كذلك، ماذا تفيد، الترتيب الذكري أو الترتيب الزمني؟ الذكري، هذا وقع بعد إيش؟ بعد هذا في الذكر، واضح. نظير أيضا كذلك، فأزلهما الشيطان فأخرجهما، هذا عطف مفصل على مجمل، فتحمل الآية على الترتيب هنا إيش؟ الذكري. توضأ فغسل وجهه فيديه إلى آخر ذلك، فغسل وجهه فيديه فرجليه إلى آخر هذا، فتحمل عليه الآن، فمسح رأسه فرجليه، فتحمل هنا على الترتيب الذكري. لماذا حملتموه على الترتيب الذكري؟ لأن العطف هنا عطف مفصل على مجمل، توضأ إلى آخر ذلك. طيب، عندما نسأل حمزة إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد قبل ذلك إيش؟ جده، هكذا البيت، من يحفظ بتمامه، هكذا معناه، يعني المقصود هو هذا، هو إن من ساد ثم ساد أبوه، من يتمم لنا يا أخوان يحفظه، ثم ساد قبل ذلك جده، أحسنت، عندك يا أخي هذه ثم لأي ترتيبين؟ إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، فهي لأي شيء هذا؟ أحسنت، هذه للترتيب الذكري، لأن سيادة الجد قبل سيادة الأب، وسيادة الأب قبل سيادة إيش؟ الإبن، لكن في التحدث تحدث عن سيادة الإبن ثم سيادة الأب ثم سيادة إيش؟ الجد، فهذه للترتيب الذكري، لأنه قدم التحدث الإبن الذي هو متأخر في الزمن، الذي هو متأخر في الزمن، فهذا يسمى بالترتيب الذكري، ثم ساد قبل ذلك جده، هكذا البيت، ثم ساد قبل ذلك جده. طيب، لك عادن، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، من أي نوع الترتيب هذا؟ هذا الترتيب الذكري، لأن موسى قبل أن يوصينا ربنا سبحانه وتعالى، ليس كذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى، فهي للترتيب الذكري ولا شك. أحسنتم، إلى هنا، سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا الله. لأن العلامة قد